نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، ويوفقنا جميعا للعمل الصالح. نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة الكرام. يقول شيخ سامي حفظكم الله: هل يجزئ قضاء السنة الراتبة القبلية لأي فريضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السنن الراتبة إذا فاتت الإنسان لعذر شرعي فإنه يشرع له أن يقضيها. فمن فاتته سنة الفجر القبلية فيشرع له أن يقضيها، إما بعد الصلاة مباشرة، وإما بعد زوال وقت النهي. وكذلك أيضا من فاتته سنة الظهر القبلية يشرع له أن يقضيها بعد صلاة الظهر، ولكن هذا القضاء مقيد بما إذا كان فوتها لعذر شرعي، وذلك لأن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها المحدد شرعا من غير عذر شرعي فإنه لا يقضيها ولو قضاها لم ينفعه القضاء. وأما إذا كان فوتها وتأخيرها لعذر شرعي فإنها تقضى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وهنا أنبه إلى عبارة أطلقها بعض العلماء، وهي قولهم: سنة فات محلها فلا تقضى. فهذه العبارة ليست على إطلاقها، بل كل سنة فاتت الإنسان لعذر شرعي فإنه يشرع له أن يقضيها، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إلا في حالين: الحال الأولى إذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال، كمن دخل المسجد ونسي أن يصلي تحية المسجد وطال الزمن، فإنه لا يشرع له إذا طال الزمن أن يقوم فيصلي تحية المسجد، لأنها شرعت عند دخول المسجد. والحال الثانية مما يستثنى: إذا كان قضاء هذه السنة يلزم منه تغيير هيئة العبادة وصفتها، فحينئذ لا تقضى، كالرمل في الطواف. فلو نسي الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأول وذكر ذلك في الشوط الرابع أو الخامس فإنه لا يشرع له أن يقضي ذلك، لأنه لو قضى الرمل لغير هيئة العبادة من كون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول إلى أن يكون في الأشواط الأخيرة. فما سوى هاتين الحالين يشرع قضاء السنة إذا كان فوتها لعذر شرعي. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذه سائلة تقول إن عليها 5 أيام من رمضان وتهاونت في قضائها ولم تصمها، وتزوجت وحملت ولم تصمها، ماذا عليها الآن؟ عليها أولا أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تستغفره مما حصل منها من تأخير قضاء رمضان، وأن تقضي ما عليها من أيام، ولا يلزمها كفارة في ذلك، بل كفارتها أن تتوب إلى الله وأن تستغفره سبحانه وتعالى. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الجليل، ما معنى قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ الهم هو العزم على فعل الشيء، أي أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم أن يجيب امرأة العزيز إلى ما دعته إليه بعد المراودة لولا أن رأى برهان ربه، وهذا البرهان هو الإيمان والخشية لله عز وجل التي جعلها الله تعالى في قلبه، والنور الذي فتحه الله عز وجل عليه، وهذا من كمال عفته عليه الصلاة والسلام، لأن الدواعي موجودة والموانع مفقودة، ومع هذا امتنع من هذا الأمر خشية لله عز وجل وخوفا منه. هذا هو معنى قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالبرهان هو ما كان في قلبه من الإيمان وخشية الله تعالى والخوف من عقابه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سامي حفظك الله ورعاك، ما حكم المغمى عليه إذا أغمي عليه بغير اختياره؟ هل يلزمه قضاء الصلاة والصوم؟ وهل يفرق بين من أغمي عليه بفعله أو من غير فعل منه؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. المغمى عليه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون إغماؤه باختياره، فإذا كان إغماؤه باختياره كالبنج ونحوه فيلزمه أن يقضي ما ترك من صلاة وصيام. وأما الحال الثانية وهي ما إذا كان الإغماء بغير اختياره، كمن أصيب بحادث أو سقط عليه شيء فأغمي عليه، فإنه لا يقضي ما تركه من صلاة وصيام على القول الراجح، لأن هذا الإغماء ليس باختيار منه ولا إرادة. وقياس ذلك على النائم قياس مع الفارق لأمرين: الأمر الأول أن النائم صومه صحيح حال نومه ولو طال النوم، والأمر الثاني أن هناك فرقا بين النائم وبين المغمى عليه، فالنائم إذا أوقظ استيقظ، بخلاف المغمى عليه فإنه ليس كذلك. فعلى هذا من كان إغماؤه باختيار منه وإرادة منه وقصد فهذا يقضي ما ترك من صلاة وصيام، وأما إذا كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. نعم. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ مبارك السباعي من الدمام يقول: حفظك الله شيخ سامي وأطال في عمرك على طاعته، نشهد الله أننا نحبكم في الله. سؤالي يقول: نحن مجموعة موظفين وعندنا مسجد جامع في سكن الشركة، وفي رمضان حدد لنا مسؤول العمل صلاة الظهر الساعة الواحدة ظهرا بعد انتهاء ساعات العمل، هل نأثم على هذا التأخير وهل صلاتنا صحيحة؟ أولا أقول لهذا الأخ السائل: أحبك الله الذي أحببتني فيه وجمعنا وإياكم والمستمعين والمستمعات وسائر المسلمين في جنات النعيم. وأما الجواب عن السؤال، فما دمتم تصلون الصلاة في وقتها فلا حرج عليكم، والمسؤول في الشركة أو في المؤسسة قد يرى من المصلحة أن تحدد الصلاة في وقت معين لمصلحة العمل ومصلحة العاملين، فما دام أنه حدد وقتا وزمنا تتمكنون فيه من فعل الصلاة في وقتها فلا حرج عليكم ولا عليهم في ذلك. أحسن لكم. أيضا هذا سائل شيخنا حفظكم الله يقول: والدي قد تسلف مبلغا لزواج أخي، وعند موعد السداد لم يكن معه كامل المبلغ، فأكملت له المبلغ وفي نيتي أنه من زكاة مالي، فهل هذا جائز علما أني أدفع لهم مصروفا شهريا غير ذلك؟ هذا يعتبر من قضاء الدين الذي على أبيك، فإذا كان على أبيك دين وليس عنده وفاء ولم يكن سبب هذا الدين هو النفقة فلا حرج في أن تعطيه من الزكاة وفاء لدينه، فها هنا شرطان: الشرط الأول أن لا يكون عنده وفاء لهذا الدين، فإذا لم يكن عنده وفاء فيعطى لأنه من الغارمين، والشرط الثاني أن لا يكون سبب هذا الدين هو النفقة، كما لو كانت نفقته تجب عليك وقصرت في نفقته واستدان لينفق على نفسه فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة وفاء لهذا الدين، لأنك حينئذ تقي مالك وتحمي مالك، ولكن يشترط حينما تدفع هذا المال إلى والدك قضاء لدينه أن تنويه من الزكاة حال الدفع، وأما لو دفعته إليه على أنه هدية أو نحو ذلك ثم بعد ذلك أردت أن تنويه من الزكاة فلا يصح، لأن العبادة لا تصح إلا إذا كانت النية فيها مقارنة لها أو متقدمة عليها بزمن يسير، فلا يصح أن تنوي ما دفعته من مال أن تنويه زكاة بعد دفعك إياه، وإنما تكون النية حال الدفع أو قبل ذلك بزمن يسير. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هو نفسه يقول: أهل زوجتي مستورون الحال ولله الحمد، ولكني أعلم أن راتب والدهم لا يكفيهم، فهل يجوز لي أن أدفع لهم من زكاة مالي مع العلم أن لديهم قطعة أرض ولكنهم تركوها لزواج البنات؟ من كان عنده ما يغنيه وما يكفيه من مال أو من عقار فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، بل عليه أن يبيع هذا العقار أو أن يؤجره وينفق على نفسه منه، وإلا لكان كل إنسان يشتري عقارا ويطلب من الناس أن يعطوه من الزكاة ولا أحد يقول بذلك، فعلى هؤلاء أن يبيعوا هذا العقار وأن ينفقوا على أنفسهم منه أو أن يؤجروه، وأما كونهم يتركون ذلك للبنات في المستقبل فالمستقبل أمر غيبي علمه عند الله عز وجل، وهم إذا اتقوا الله تعالى رزقهم الله تعالى من حيث لا يحتسبون. نعم. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، عندنا خادمة مسلمة من إحدى البلدان الإسلامية تقول: إني لا أصوم لأن عندي مشكلة في بطني ولا أستطيع الصيام، فهل علينا شيء تجاهها؟ ما دامت أنها صادقة فيما أخبرتكم به فلا شيء عليها، ثم إذا كان ما أصابها من المرض مما يرجى زواله فإنها تؤخر القضاء، فإذا برئت من هذا المرض أو زال عنها هذا الوجع فإنها تصوم حينئذ وتقضي ما أفطرته من أيام، وأما إذا كان مرضها أو ألمها مما لا يرجى زواله بأن قرر الأطباء أن هذا لا يرجى زواله فحينئذ تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، والإنسان مؤتمن على دينه فيما يخبر به، فما دامت أنها قد أخبرتكم أنها لا تستطيع الصيام فإنكم تكلون أمرها إلى الله عز وجل، وهو الذي سوف يحاسبها على ذلك يوم القيامة. نعم. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ملأت معدتي حتى تعبت، وأنا أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه الحديث، وندمت وقلت والله ما أملأ بطني ثانية أبدا، ثم ملأته وندمت وتذكرت يميني. السؤال: هل علي كفارة يمين؟ أولا، المشروع للإنسان أن يقتدي ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تحرم التخمة، والتخمة هي أن يملأ الإنسان بطنه حتى لا يستطيع أن يتحرك، فإنها محرمة لما فيها من الضرر. وهذا الأخ السائل الذي قد حلف ثم حنث في يمينه، عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، جزاه الله خيرا ونفع الله به ووفقه لما يحب ويرضى، وجزاكم الله أيضا أنتم خيرا أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم واستماعكم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمن أراد طرح سؤالي على الشيخ سامي عبر تطبيق الواتساب فالرقم 011-442-5458. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.